نعم أعطونا الفرائض. نأخذ الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن من أحوال ذوي الرحم أن يكون ألا يكون معهم أحد الزوجين، وسبقت الأحوال. الحالة الثانية أن يكون معهم أحد الزوجين، وسبق أن إما أن يكون أحد الزوجين شخص واحد أو جماعة لا يختلف إرثهم. والقسم الثالث جماعة أدلوا بواحد، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يستوي إرثهم وسبق. واليوم نأخذ إذا اختلف إرثهم. يعني جماعة أدلوا بشخص ولكن اختلف إرثهم، مثل لو هلك هالك عن زوجتين وخال لأب لأم وخال شقيق، فنجعل المسألة للزوجية. من غير حجب ولا عول، يعني نعطيه الفرض كاملا، بخلاف مسائل الرد فيحجب بمن كان من أهل الرد، ممن يحجبهم، ممن يحجبونهما. أما في ذوي الأرحام فلا. ثم بعد ذلك نجعل المسألة لذوي الرحم، ثم ننظر بين سهام ذوي الرحم من مسألة الزوجية مع أصل مسألتهم بالنسب الأربع، فإما أن تباين أو توافق أو تنقسم، فإن انقسمت صحت مما صحت منه الأولى. إن كان بينهم مباينة فنضرب أصل المسألة مسألة الزوجية في مسألة ذوي الرحم، فما خرج فهو الجامعة. إن كان بينهم موافقة نأخذ الوفق ونضربه في أصل الزوجية، فما خرج فهو الجامعة. يعني إذا كان جماعة أدلوا بواحد لكن اختلف إرثهم، فنعمل ما نعمله في الحالة الثالثة من المناسخات. ونبين هذا المثال. لو هلك هالك عن زوجتين، زوجة وزوجة وأخال لأم وخال شقيق، نجعل المسألة للزوجية من غير حجب. ذكرنا لكم من قبل ينظر الفرع الوارث، ما ننظر الفرع الوارث، الفرع الوارث في الرد بس فقط. فالزوجة الزوجتين يأخذنا الربع. المسألة من أربعة واحد، والمتبقي ثلاثة. ونصحح مسألة الزوجية فقط، ذوي الرحم ما ننظر. فواحد والرؤوس الزوجة اثنين، فأربعة ضرب اثنين ثمانية. ثم صحح المسألة، واحد ضرب اثنين اثنين، وثلاثة ضرب اثنين ستة. ثم نضع هذه مسألة الزوجية، ثم نأخذ مسألة ذوي الرحم. فخال لأم نعتبره بالنسبة للميت أخ لأم، والخال الشقيق نعتبره أخ شقيق بالنسبة للميت، تمام؟ حتى ما يروح معنا، حتى لا ننزل منزلة الأم. عرفتوا كيف؟ في السر أصل المسألة من ستة: الخال لأم يأخذ السدس واحد، وخال الشقيق يأخذ الباقي خمسة، تمام؟ ننظر بين الثلاثة والستة، ننظر بين الستة والستة بعد التصحيح، تمام؟ ستة وستة منقسمة، إذا انقسمت تصح مما صحت منه الأولى، الجامعة ثمانية. وإذا انقسمت ستة تقسيم ستة جزء السهم واحد، ستة تقسيم ستة يخرج واحد. الزوجية سهمهم ننقل إلى الجامعة كما هو، يكون هنا واحد للزوجة الأولى والزوجة الثانية واحد. ذوي الأرحام واحد في جزء السهم واحد، وخمسة ضرب واحد خمسة، المجموع ثمانية. واضح؟ لأن جماعة اللي هو هذا خال اليوم، هذا اثنين أدلوا بواحد اللي هو أخ. واضح؟ سواء اليوم أو شقيق. واختلف إرثهم، فالخال لأم أخذ السدس، والخال الشقيق أخذ الباقي. واضح لكم؟ سيبقي علينا فقط جماعة أدلوا بجماعة، إما يستوي الإرث أو يختلف الإرث، وسيأتي إن شاء الله، وكذا ويكون بهذا ننتهي من الفرائض تماما إن شاء الله. خال الميت، لو خال الأم نزلنا منزلة الأم. أنت الحين لو مات خالك الخال هذا اللي ميت، وش يقرب له الخال هذا والخال هذا؟ خال الميت أخوه، صح؟ خال الميت أصبر لي خليني أشرح لك. لو عندك خال اسمه زيد، وعندك خال اسمه عبد الله، عبد الله شقيق لزيد، تمام؟ مات زيد، وش يقول لعبد الله؟ ها؟ خلاص هذا النبغة صار أخو شقيق. لا، إذا قال خال أم نزل منزلة الأم. لا، كيف يكون خال أم بالنسبة لي؟ أنت، لا بالنسبة لك أنت. لو واحد مات عن لو مثل زيد الحين، مو بلي مات عن أخوه، مات عن خاله هو. صح؟ فهمت؟ ما فهمت الثاني ولا الأولى؟ خالك لأمك. ترى حنتكلم عن دو، حنتكلم عن، أنت أول مرة تحضر درس فرائض، حنتكلم عن ذوي الأرحام، مو أصحاب العصابات ولا الفروض، فهمت؟ عرفت؟ أيوه. نعم. ها؟ ها؟ أيوه. لأنه واحد. أخ اليوم، لأن اعتبرناه كان أخ اليوم. إلا بس إحنا قلت لكم في بداية المثال، هذا باعتبار نظره للميت، ننظره ترى أخوه، يعني اقلبناها حتى تصح مسألة ذوي رحم. عرفت؟ ها؟ يتصلح بس ما نبغى يدري بالأم، حتى لو أدلى بالأم ما تصلح المعنى في المثال. يعني كتمثيل احنا قلبناه نقول ترى المراد بخال الأم ترى وخال الشقيق بالنسبة للميت هذا. عرفت؟ اللي هو مو بخالك، خالها أخوه، أخوه بس حنا قلنا ترى خال لكن هو خالها. عرفت؟ يعني أخوه وبالنسبة لنا خاله، خال يومنا. نعم.